بعد ما ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء على من بايعه وذم المخلفين وعذر أصحاب الأعذار، ذكر أصحاب بيعة الرضوان. أولا ذكر رضا الله عنهم من الآية 18 ل 19، ذكر تعالى خبر من أخلص نيته فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة وكانوا 1400، بايعهم على أن يناجزوا قريشا وألا يفروا من الموت. النبي كان بعث أرسل عثمان بن عفان وراح وطول ومرجعش، اتأخر، فقال لهم ممكن يبقى في حرب مستعدين للقتال، فعاهدوا النبي وبايعوا النبي تحت الشجرة على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا من الموت، خلاص هنقاتل إلى القتال لو كان في قتال. فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص فأنزل السكينة عليهم، أنزل الطمأنينة على قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية، تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة. انتوا فاتكم من نبادي انكم تدخلوا مكة وتعملوا العمرة، لا ده انا هكتب لكم نصر وفتح تاني، ها فتحا قريبا. فين الفتح ده؟ اللي هي الغنائم اللي هتاخدوها من خيبر من اليهود تعويضا عما فاتهم من دخول مكة. النبادي عوضهم عن الطاعة اللي هي العمرة بغنائم دنيا، وفي بدر كانوا عايزين القافلة بتاعت قريش ودفع موضوع قريش وأثابهم النصر على قريش. يفعل ما يشاء وكل حاجة وليها أوان. وعد الله لهم بماذا وعدهم؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات في المستقبل، فعجل لكم هذه اللي هي غنيمة خيبر وكف أيدي الناس عنكم لما خرجتم وخلفتم عيالكم بالمدينة حفظهم الله عز وجل، فقد همت اليهود بهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا وكف أيدي الناس عنكم. ما يخافوش على أولادهم، ربنا حفظ أولادهم وأموالهم. قال ولتكون أي هذه الغنائم مع هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين يعتبرون بها، فإن الله سبحانه وتعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم. وليعلموا الآية هي وليعلموا أن الله عليم بعواقب الأمور وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر، وإن كرهوه في الظاهر، لكن يبقى في باطن الأمر في حقيقته أنهم منصورون وأنه لهم. ويهديكم صراطا مستقيما، وهو طريق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وهو طريق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ومغانم أخرى يعدكم الله بها وأخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، يعني فارس والروم لم يكونوا بعد، لا جاهدوا فارس ولا الروم، قد أحاط الله بها أي علم أنها ستكون لكم، هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها فلا بد من وقوع ما وعد به. اللي هو ايه؟ هو الوقت وعدهم خيبر الفتح القريب اهو، ولسه في فتح اكبر منه انه هتاخدوا اماكن فارس والروم، وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فهذا وعد الله لهم. يبقى اولا رضا الله عنهم الآية 18-19، وعد الله لهم بهذه الفتوحات 20-21، تدبير الله لهم. ولو قاتلكم أهل مكة الذين كفروا بالله ورسوله بالحديبية لولوا الأدبار هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون وليا يحرسهم ويتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم على قتالكم، أجرى عليهم سنة الله التي قد سنها وعادته التي قد خالت في الأمم من قبل، أي قبل هؤلاء المكذبين، وذلك أنه لما تقابل الكفر والإيمان في موطن فصل إلا نصر الله، وذلك أنه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر ورفع الحق ووضع الباطل. خذوها قاعدة، ما يقع أبدا قتال بين إيمان وكفر وكل معركة دي فاصلة إلا يجعل الله نصر المؤمنين، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا. الله يقول لهم أنتم الآن حتى في قضية فتح مكة وصلح حديبية. هو حصل صلح وما فيش قتال ولا في أي حاجة ولا عملوا العمرة. قال لهم ده لو حصل قتال ها ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. الله يخبرنا بما لو كان كيف سيكون، لو حصل كان هيحصل إيه، يحكي لنا الكلام ده، وهذا من علم الله عز وجل. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. من ذلك أيضا لأصحاب بعثة رضوان دفاع الله عنه، حيث أنه جاء 80 رجلا من أهل مكة وهبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أي منع كف أيديهم أيدي المشركين عنكم حين جاءت نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. آدي مسألة ربع منا من الله لمن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى دافع عنه. لما جاء 80 رجلا مشركين كانوا عايزين يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويغروا، هم مش واخدين بالهم خلاص احنا عملنا صلح، ييجوا من وراء ويطعنوا، ييجوا من وراء ويطعنوا. النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ذلك لما ارادوا غرة النبي، يعني ياخذوه على حين غرة، ها، فاخذهم سلاما فاستحياهم، يعني ابقاهم احياء ولم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وعفى عنهم وهو الذي كف ايديهم ايدي المشركين عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة، إنما سالمتموهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله، فكان هذا هو سبب الصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا. آدي القسم الأول من السورة. قلنا إيه هو القسم الأول من السورة؟ ها؟ تذكروا معي، ها؟ القسم الأول من السورة، القسم الأول من السورة، ها؟ نسيته، نتائج صلح حديبية وأحداث صلح الحديبية وما كان فيها وآثارها.